الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال سلاحه صلى الله عليه وسلم، قال: وكان له ثلاثة رماح أصابها من سلاح بني قينقاع، وثلاثة قسي، قوس أسماها الروحاء، وقوس شوحط، وقوس صفراء تدعى الصفراء. وهذا ذكره ابن أبي خيثمة في تاريخه، وأكثر ما يروى في هذا الباب من ذكر الأسماء ونحوها مما ذكر في كتب التاريخ والسير، وليس فيه شيء صحيح صريح في كتب السنة الصحيحة، ولكن بعضها جاء ذكره في شيء من السنة، والأمر في مثل هذا واسع وليس مما يقتضي التشديد والتدقيق، ولهذا تسامح فيه الكثير من العلماء ولم يدققوا فيه. قال رحمه الله تعالى: وكان له ترس فيه تمثال رأس كبش، فكره مكانه فأصبح وقد أذهب الله عز وجل، يعني ذلك. وهذا لا يعرف له سندا صحيحا. قال: وكان سيفه ذو الفقار، تنفله يوم بدر وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحد، وكان لمنبه بن الحجاج السهمي، وأصاب من سلاح بني قينقاع ثلاثة أسياف: سيف قلعي، وسيف يدعى بتارا، وسيف يدعى الحنيف. وكل هذه الأسماء هي عبارة عن أوصاف، لأن أسماء الحيوان والمتاع كان كثيرا ما يسمى بما يكون فيه من وصفه. قال: وكان عنده بعد ذلك المخدم ورسوب أصابها من الفلس، وهو صنم لطي. قال أنس بن مالك: كان نعل سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة، وقبيعته فضة، وما بين ذلك حلق فضة، وأصاب من سلاح بني قينقاع درعين، درع يقال له السعدية ودرع يقال له فضة. وروي عن محمد بن سلمة قال: رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد درعين. وهذا قد ثبت في الصحيح أنه ظاهر بين درعين. قال: درعة ذات الفضول ودرعة فضة، ورأيت عليه يوم خيبر درعين ذات الفضول والسعدية. وأصل الحديث ثبت في الصحيح، والمقصود من هذا ثبوت اغتناء النبي صلى الله عليه وسلم للسلاح وملكه إياه، وإن كان بعضه لو ثبت ليس معنا أنه بقي معه على كل حال، فقد ثبت أنه توفي عليه الصلاة والسلام وليس له إلا درع واحد مرهون عند يهودي على طعام أخذه منه، فمات وليس له إلا درع واحد مرهون عليه الصلاة والسلام، كما ثبت في الصحيح من حديث عائشة وغيرها. قال: فصل في صفته صلى الله عليه وسلم. قال: روي عن أنس بن مالك قال: كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم مقبلا يقول: أمين مصطفى بالخير كضوء البدر زايله الظلام. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان عمر بن الخطاب ينشد قول زهير بن أبي سلمى في هرم بن سنان حيث يقول: لو كنت من شيء سوى كنت المضيء ليلة البدر. ومرادهم بذلك نوره عليه الصلاة والسلام. وهذه أحاديث لم تصح، ولو صحت لحملت على النور المعنوي، ليس ما يدعيه المتصوفة من أنه عليه الصلاة والسلام خلقه الله من نور، ويذكرون أحاديث موضوعة ومكذوبة، ويزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي وليس له ظل لأنه خلق من نور، فهذا كذب ليس له أصل، بل هو عليه الصلاة والسلام بشر. ولهذا قال المشركون: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، يعني إنسان كسائر الناس، وهم يزعمون أنه لو كان نبي لكان ملكا. فرد الله عز وجل عليهم ذلك بأنه ما أرسل رسولا ولا نبيا إلا كان من قومه، بل لو جعله ملكا لجعله رجلا وللبس عليه ما يلبسون، أي ما يلبس الناس. ولهذا لما بعث جبريل يعلم الناس لم يرسله بصورته وهيئته، وإنما أرسله بصورة البشر، أرسله بصورة البشر، كما في حديث جبريل المشهور في الصحيحين عن أبي هريرة وفي مسلم عن ابن عمر عن أبيه عمر رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. قال: ثم يقول عمر وجلساؤه: كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن كذلك غيره. وهذا كما قلنا لو صح لحمل على النور المعنوي، ليس نور حسي. أما كونه فيه بياض وبهاء واستنارة في الوجه، فهي الاستنارة التي يكون عليها البشر، ليس استنارة تخرج عن معاني البشرية حتى يزعم أنه كالمصباح واللمبة، هذا كذب، وأنه ليس له ظل، وغير ذلك من الخرافات التي يحكيها ويتناقلها المتصوفة. بل هو عليه الصلاة والسلام بشر يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، ومعناه أنه يحتاج ما يحتاجه البشر، بل ومعنى يأكل الطعام أي ويحتاج ما يحتاجه الإنسان من أكل الطعام وما يتبع ذلك من دخول الخلاء. وليس هذا منقصة، بل هذا مدح، كونه بشر وعبد لله سبحانه وتعالى قام بالمعنى العبودية على أكمل وجوهها، ولهذا وصفه الله بهذين الوصفين في كتابه، وهكذا هو في سنته عليه الصلاة والسلام. قال: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض اللون مشرب حمرة، أدعج العينين، سبط الشعر كث اللحية، ذا وفرة دقيق المسربة كأن عنقه إبريق فضة، من لبته إلى سرته شعر يجري كالقضيب، ليس في بطنه ولا صدره شعر غيره، شتن الكفين والقدمين إذا مشى كأنما ينحط من صبب، يعني يتقلع في المشي، وإذا مشى كأنما ينقلع من صخر، إذا التفت التفت جميعا ليس برأسه، وهذا من الأدب، كأن عرقه اللؤلؤ من بياضه واجتماعه، ولريح عرقه أطيب من ريح المسك الأذفر، وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، ليس بالطويل ولا بالقصير ولا الفاجر ولا اللئيم، لم أرى قبله ولا بعده مثله. وأكثر هذه المعاني صحت وجاءت بها أحاديث كثيرة. قال: وفي لفظ: بين كتفيه خاتم النبوة، وهو خاتم النبيين، أجود الناس كفا وأوسع الناس صدرا، يعني من السعة المعنوية، وأصدق الناس لهجة، وأوفى الناس ذمة، وألينهم عريكة، وأكرمهم عشرة، من رآه بديها هابه، ومن خالطه أحبه، يقول ناعته: لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. وخاتم النبوة المذكور الذي صحت به الأحاديث الكثيرة هو مثل اللحمة الناتئة كبيض الحمام، لحمة ناتئة كبيض الحمام بين كتفيه عليه الصلاة والسلام. وسمي خاتم النبوة لأنه ذكر بذلك ووصف به في كتب أهل الكتاب، وهكذا كذلك أخبر عليه الصلاة والسلام بذلك فأخبر الناس به، وكان من أسلم من أهل الكتاب يبحثون عن هذا الخاتم الذي هو علامة فيما أخبر به الأنبياء قبله أنه من علامة النبي الذي يظهر في آخر الزمان وتختم به رسالات الأنبياء، ولهذا سمي خاتم النبوة، ليس لأنه كالخاتم يلبس على اليد، ولا لأنه مثل شكل الخاتم بين الكتفين، لا، ولكن لأنه أخبر به وكان علامة من علامات هذا النبي الذي يختم الله به النبوة والرسالة، فهو لحم ناتئ كبيض الحمام ليس بارزا وناتئا نتوءا شديدا ولا مستويا مع الجسد، لكن شيء يسير يرتفع على الجسد بين كتفيه، وفيه شيء من اللون يختلف عن لون الجسد، وذكر أن فيه شيء من الشعر. علم به من أسلم من أهل الكتاب أنه النبي الذي أخبر الله به في كتبهم والذي بشر به في رسالات الأنبياء قبله عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: وقال البراء بن عازب: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا بعيد ما بين المنكبين، معناه عريض ما بين المنكبين، له شعر يبلغ شحمة أذنيه، وأحيانا يبلغ ويضرب إلى منكبيه. جمعا بين الأحاديث قال ابن القيم: كان أحيانا يطيله حتى يبلغ إلى المنكبين، يعني يضرب إلى الكتفين هنا، وأحيانا يقصه حتى يصل إلى الأذنين، فشعره كان يطول. وفرق بين من فعل هذا على وجه السنة ومن فعله على وجه التشبر بالكفار والفساق. قال رحمه الله تعالى: له شعر يبلغ شحمة أذنيه، رأيته في حلة حمراء، لم أرى شيئا قط أحسن منه صلى الله عليه وسلم. والحديث كما أشار في الصحيحين، ومعنى الحلة الحمراء كما فسره العلماء ومنهم الإمام ابن القيم أي مخططة أحمر وغيره، كحلل العرب وما يأتي من اليمن خاصة. نحن نقول مثلا: هذه عمامة حمراء، وإذا تأملتها ودققت فيها فهي مخططة أحمر وماذا؟ وأبيض، أحمر وأبيض. وتقول: هذه عمامة سوداء، وإذا تأملتها وجدت أنها مخططة أسود وماذا؟ وأبيض. وهكذا الحلة الحمراء، فالحلل اليمانية كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله هي حلل مخططة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه النهي عن لبس الأحمر الخالص للرجل، نهى عن لبس الأحمر الخالص للرجل على الصحيح من أقوال أهل العلم. ففي حديث عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم: رأى عليه ثوبين معصفرين فأمره أن يحرقهما وقال: هما لباس من لا خلاق له. والعصفر اللون الأحمر المائل إلى الصفرة. وقال بعض أهل العلم: هذا في حق المعصفر، أي ما هو مصبوغ بالعصفر. لكن جاء حديث عند أبي داود بإسناد يحسنه بعض أهل العلم ويضعفه بعضهم، أنه رأى عليه ثوبين أحمرين فأمره أن يحرقهما، ولو صح هذا الحديث لكان دليل على هذا الإطلاق. فالأحوط ترك الأحمر، المصبوغ وغير المصبوغ ما دام لونه أحمر خالص، لأن اللون الأحمر من خصائص النساء ليس من خصائص الرجال، ولذلك لا يميل الرجل بفطرته إلى اللون الأحمر الخالص أبدا. ما تجد رجل فحل في رجولته يحب اللون الأحمر الخالص، لكن العكس، الأنثى الكاملة في أنوثتها تميل إلى اللون الأحمر الخالص. قال رحمه الله: وقالت أم معبد الخزاعية في صفته صلى الله عليه وسلم: رأيت رجلا ظاهر الوضاءة أبلج الوجه حسن الخلق لم تعبه ثجلة لم تعبه ثجلة ولم تزر به صعلة، وسيما قسيما في عينيه دعج، وفي أشفاره غطف، وفي صوته صحل، وفي عنقه سطع، وفي لحيته كثاثة أزج أقرا، إن صمت فعليه الوقار، وإن تما وإن تكلم سمع على علاه البهاء، أجمل الناس وأبهاه من بعيد، وأحلاه وأحسنه من قريب، حلول منطق فصل لا نزر ولا هذر، كأن منطقه خرزات نظم تحدرت، ربعه لا بائن من طول، ولا تقتحمه عين من قصر، غصنا بين غصنين يعني متوسط، وهو أنظر الثلاث منظرا يعني أجملهم وأحسنهم قدرا، له رفقاء يحفون به إن قال أنصتوا لقوله، وإن أمر تبادوا لأمره، محفود محشود لا عابس ولا مفند. وهذا كذلك بعضه صح، وبهذا اللفظ لم يصح، لكن أكثر معانيه صحيحة تدل عليه نصوص صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر هذا من اللفظ المتكلف والذي لا يعلم له أصل صحيح صريح صحت به السنة، لكن بالجملة كما قال الله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. وقد خلق عليه الصلاة والسلام في أكمل الناس خلقا وخلقا عليه الصلاة والسلام، وهذا معنى من معاني الاقتداء والائتساء التي جمعت فيه عليه الصلاة والسلام. طيب، نقف إلى هنا ونترك الباقي إن شاء الله إلى درس لاحق، والله تعالى أعلم.